ملخص كتاب تحقيق الوصال بين القلب والقرآن من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مجدي الهلالي. مع تيسر القرآن للجميع، إلا أن غالبية الأمة قد أعرضت عنه كمصدر متفرد لتوليد الإيمان وتقويم السلوك، واكتفت منه بتحصيل الأجر والثواب المترتب على تلاوته وحفظه، بالإضافة إلى أن ذلك الواقع المرير الذي تحياه أمتنا واحتياجاتها الماسة إلى مشروع ينهض بها ويعيدها إلى سيرتها الأولى. ومن هنا يبدأ الكاتب رحلته في الحديث عن القرآن وقيمته العظيمة وكيفية الانتفاع به ليحدث الوصال الحقيقي بين القلب والقرآن، فيتغير تبعا لذلك الفرد ومن ثم الأمة كما حدث مع الجيل الأول. وحتى يدخل القرآن القلب يتطلب ذلك أن نتعامل مع القرآن بالطريقة التي تحقق هذا الهدف، والتي أرشدنا إليها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وطبقها الصحابة رضوان الله عليهم. أولاً، حال أمتنا. إن أمة الإسلام مكلفة من الله عز وجل بحمل رسالته للناس أجمعين، ولن تستطيع أن تقوم بهذه المهمة إلا إذا تقوت بالإيمان الذي يعين أبناءها على ترجمة هذه الرسالة إلى واقع حي يراه الناس، ويولد داخلهم القوة الدافعة للقيام بمهمة البلاغ. لذلك نجد أن الله عز وجل قد ربط بين علونا وقيادتنا للبشرية وبين الإيمان الذي تحمله صدورنا، وأن الإيمان هو أهم شرط للتمكين. وليس معنى القول إن مشكلة أمتنا مشكلة إيمانية هي ترك الأخذ بأسباب التقدم المادية أو ترك الجهاد لتبليغ الدعوة وإقامة المشروع الإسلامي، بل المقصد هو إعادة ترتيب الأولويات. فالإيمان أولاً، ثم يلي ذلك توجيه وتصريف الطاقة التي يولدها في المجالات المختلفة. فإن أعظم مقو للإيمان هو القرآن، فالقرآن هو المنبع العظيم للإيمان الذي لا يوجد له مثيل. وللتأكيد، فهذا المعنى هو أن نتأمل ما حدث مع الجيل الأول حينما أحسنوا التعامل مع القرآن، وحين استقبلته قلوبهم الاستقبال الصحيح كانوا سادة الأرض في سنوات قليلة. فإذا كان القرآن قد صنع الجيل الأول، فإنه قادر بإذن الله أن يصنع أجيالاً ربانية جديدة، وأن يخرج الأمة بإذن الله من أزمتها ويعيد إليها مكانتها. ففي حديث حذيفة بن اليمان حين أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيحدث من اختلاف وفرقة بعده، فقال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تعلم كتاب الله عز وجل واعمل به، فهو المخرج من ذلك. من هنا، فإن نقطة البداية الصحيحة في طريق الانتفاع بالقرآن هي زيادة الإيمان والثقة به كمصدر متفرد للهداية والشفاء والتغيير، حتى لا نصير كما قال ابن عمر رضي الله عنه: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده، وينثره نثر الدقل. ثانيا، منزلة القرآن الحقيقية. لقد انصب اهتمام الغالبية من المسلمين على الناحية الشكلية للقرآن، ولم يواكب ذلك اهتمام بتدبره والتأثر به. والأكثر صعوبة أن الكثيرين لا يعترفون بذلك، بل يعتبرون أن الاهتمام بالقرآن يعني الإكثار من قراءته بفهم أو دون فهم، ويعني كذلك تخريج أكبر قدر من حفاظ ألفاظه في أقل وقت ممكن. فازداد القرآن يتما وأصبح موجودا ومهجورا. ومما يلفت الانتباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتكانا لله عز وجل بخصوص هذا الوضع الشاذ الذي نفعله مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. فوجود كلمة اتخذوا مع كلمة مهجورة أعطت مفهوم الهجر بعدا آخر، ودلت على أن الشكوى تخص أناسا تعاملوا مع القرآن وبذلوا فيه مجهودا، إلا أنهم في نفس الوقت قد هجروا القرآن، وذلك حين اهتموا بشكله ولفظه، وهجروا أهم جانب فيه، ألا وهو تأثيره المتفرد في القلوب ليحول ما فيها من ظلمات الهوى إلى نور الإيمان. فمنزلة القرآن جليلة، وهي سبيل النجاة في هذا الاختبار الدنيوي، الاختبار الذي يصارع فيه الإنسان شهواته وشبهاته، ويصارع فيها عداوة إبليس، فإن مستهدف إبليس هو إضلال الجميع بلا استثناء. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. فإن معرفة طريق الهدى وحدها لا تكفي للسير فيه، فقيود الشهوات تقيد القلب وتجذبه إلى الأرض، ووسواس الشيطان وإغراءاته تثبط الإنسان كلما هم بفعل الخير، بل لا بد من وسيلة تعين الناس على السير فيه، ولا بد من دواء يشفي صدورهم ويخلص قلوبهم من سيطرة الهوى وحب الدنيا والتثاقل إلى الأرض. وهذا هو أعظم جانب لمعجزة القرآن، إنه قادر على التغيير والتقويم لكل من يقبل عليه. فالقرآن ليس وسيلة للهداية فقط، بل هو هدى وشفاء. ثالثا، التأثر بالقرآن. إن شمس الدنيا لا تؤثر إلا في من يتعرض لها، كذلك القرآن لا يؤثر إلا في من يتعرض له. ولا يعني عدم رؤية البعض للشمس بسبب الغيوم والسحب أنها غير موجودة، كذلك القرآن، فمعجزته موجودة ومحفوظة بحفظ الله لها. فإن حالت الحجب بيننا وبينها، فلا ينبغي أن نستسلم ونظن بأن هذا هو الوضع الطبيعي للقرآن، بل علينا أن نجتهد في الوصول إلى التأثير المباشر لتلك المعجزة. ومن مظاهر تأثير القرآن ما حدث للجن حينما استمعوا إلى القرآن، فكان أول رد فعل لهم أن قالوا: أنصتوا. وفي يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم عند الكعبة، واستمع لقراءته جمع من المشركين، فسكتوا وأنصتوا وتأثروا، لدرجة أنه عندما بلغ نهاية السورة وسجد عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسجدوا لله واعبدوا، صدق الله العظيم، خروا ساجدين. وفي مقابل تأثر الكافرين وعدم إسلامهم، نجد أن سبب بعض من أسلم من المسلمين الأوائل وسماعهم للقرآن، فهذا عمر بن الخطاب، والطفيل بن عمرو الدوسي، والجبير بن مطعم، والنجاشي، وأسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين أسلموا حين سمعوا القرآن. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظهر تأثره بالقرآن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لقد كان القرآن هو شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاغل، لذلك كان حريصا على عدم انشغال الصحابة بشيء آخر غير كتاب الله، حتى يستطيع ذلك الكتاب أن يقوم بوظيفته كاملة في تغيير قلوبهم وعقولهم ونفوسهم ومن ثم سلوكهم. رابعا، النموذج العملي. ذاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان من خلال القرآن، فأقبلوا عليه وانشغلوا به، وانجذبت مشاعرهم نحوه عند لقائهم به لدرجة الاستغراق والهيمنة، حتى أصبحوا لا يملكون دمعهم حين يبدأون التلاوة، بل إن بعضهم كان يمرض من شدة أثر القرآن فيه، والبعض الآخر كانت الأنوار تشاهد في داره عند قراءته، والكثير منهم كان يعيش مع آية من الآيات ساعات طوالا يقرأها ويكررها ويبكي ولا يمل ذلك. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة، فلما قال مصطح ما قال في السيدة عائشة في حادثة الإفك، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فقال أبو بكر: بلى والله، إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفقها علي وقال: والله لا أنزعها أبدا. ولما نزل قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. قال أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: إني قد أقرضت ربي حائطي، ويعني بستانا فيه 600 نخلة. ومع اهتمام الصحابة الشديد بالقرآن، إلا أن هذا لم يدفعهم للإسراع في حفظ الآيات، باعتبار أن من أهم أهداف التلاوة هو الزيادة المستمرة للإيمان وتوليد الطاقة الدافعة للعمل، لذلك نجد التمهل وعدم الإسراع هو سمة الصحابة في حفظ القرآن. خامساً، لماذا لا ننتفع بالقرآن؟ إن القرآن هو القرآن، وأدوات الانتفاع به التي نملكها من أذن وعين ولسان وقلب هي نفس الأدوات التي استخدمها الصحابة فأوصلتهم إلى تلك المرتبة العالية في تعاملهم مع القرآن، فلماذا لا يحدث معنا مثل ما حدث معهم؟ يمكن إجمال العوامل المانعة من الانتفاع بالقرآن إلى عدة أسباب، منها الصورة الموروثة عن القرآن، أي الصورة التي طبعت في أذهاننا في مراحل الطفولة للقرآن أنه لا يحضر إلا في حالات الاحتضار والنزع والوفاة، أو عند زيارة المقابر، أو نلجأ لقراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية، وهي قراءات لا تتجاوز الشفاه. لقد ورثنا القرآن ككتاب مقدس تقديسا شكليا، نقبله ونفتتح به الحفلات والمناسبات، وتكتب آياته في تابلوهات أنيقة تزين الجدران أو تدق على مسكوكات من الذهب والفضة لتتزين بها النساء. ومن الأسباب طول الإلف، فمنذ الصغر قد ألفنا القرآن يتلى بنغمة وتراتيل معينة، لا تظهر هذه النغمة في كلام آخر، وباستمرار سماع هذه النغمة تعودتها الأذن وألفتها دون محاولة الإصغاء إلى معنى الكلام الذي يصاحبها. ومما ساعد على عدم الإصغاء للخطاب القرآني أن المستمع في الغالب يكتفي بجو الروحانية والشعور بالارتياح الذي ينشأ عند سماع أصوات المقرئين ينساب في المكان. كذلك نسيان الهدف من نزول القرآن أحد الأسباب الحائلة للانتفاع بالقرآن، فليس الهدف من القرآن مجرد التلاوة أو التماس البركة، وهو مبارك حقا، ولكن بركته الكبرى في تدبره وتفهم معانيه ومقاصده ثم تحقيقها في الأعمال الدينية والدنيوية على السواء. أيضا من الأسباب المانعة من الانتفاع بالقرآن الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها، وليس المقصد هو الدعوة لترك التراث الضخم في شتى فروعه الثقافية الذي أفاد البشرية كلها، بل المقصد دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى انزواء دور القرآن في أذهاننا ولإعادة ترتيب الأولويات ووضع الانتفاع الحقيقي بالقرآن على رأس قائمة الرعاية والاهتمام، ثم تأتي السنة بعده، ثم سائر العلوم الأخرى التي تخدم الإنسان وتنفعه في الدارين. سادساً، خطوات لتحقيق وصال القلوب مع القرآن. إن هناك خطوات عملية تساعدنا على تحقيق الوصال الحقيقي بين القلب والقرآن، ومنها الإلحاح على الله عز وجل بأن يفتح قلوبنا لأنوار كتابه، وأن يكرمنا ويعيننا على التدبر والتأثر، والإكثار من تلاوة القرآن وإطالة فترة المكث معه، وعدم قطع القراءة بأي أمر من الأمور حتى لا نخرج من جو القرآن. ويفضل أن يكون اللقاء بالقرآن في مكان هادئ ليساعد المرء على التركيز وعدم شرود الذهن، ولا ننسى الوضوء والسواك قبل القراءة، فهي أيضا من المعينات، وتكون القراءة من المصحف وبصوت مسموع وبترتيل من الوسائل المعينة. فعلينا ونحن نرتل القرآن أن نعطي الحروف والغنات والمدود حقها حتى يتيسر لنا معايشة الآيات وتدبرها والتأثر بها، وعلينا كذلك أن نقرأ القرآن بصوت عميق لاستجلاب التأثر، ويكون الفهم الإجمالي للآيات من خلال أعمال العقل في تفهم الخطاب، وهذا يستلزم منا التركيز التام مع القراءة. وليس معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب أن نقف عند كلمة ونتكلف في معرفة معناها وما وراءها، بل يكفي المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآية، وأن نجتهد في التعامل مع القرآن كأنه أنزل علينا وكأننا مخاطبون به. كذلك التكرار وترديد الآية أو الآيات التي حدث معها تجاوب وتأثر قلبي حتى يتسنى للقلب الاستزادة من النور الذي يدخل، ولا بأس من وجود تفسير مختصر بجوارنا لمعرفة معنى صعب علينا فهمه، فإن داومنا على هذه الوسائل وثابرنا عليها فسنبشر بقرب شروق شمس القرآن على قلوبنا لتبدأ معها حياة جديدة تكسوها السكينة والطمأنينة، وروح جديدة وثابة تواقة لفعل الخير. فكلما أعطينا القرآن حقه أعطانا من خيره وكنوزه التي لا نهاية لها، فلو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما تكتب ما يحمله كلام الله من معان هادية، لنفد البحر قبل أن تنفد أسرار ومعاني هذا الكلام. وختاما، إن القرآن ينبت الإيمان في القلوب مهما بلغت قسوتها، ويشربها محبة الله وخشيته ومهابته حتى يصير حبه سبحانه أحب الأشياء إلينا، وخشيته أخوف الأشياء لديها، إنه روح القلوب وقوتها، من فقده فقد أضاع على نفسه فرصة عظيمة للحياة الحقيقية والسعادة، والفوز برضا النفس في الدنيا ورضا الله في الآخرة.